أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرنا أنه لا بد على كلا الحولين من تسبيل جامع ليكون هو بنفسه الموضوع له أو يكون الوضع للأفراد بعنوانية هذا المفهوم ليكون من الوضع العام للموضوع له الخاص. فتسبيل الجامع لا بد منه على كلا الحولين. إذن لا بد من النظر إلى أنه هل يمكن هنا تسبيل الجامع على القول الصحيح وعلى القول العام معا، أو أنه يختص الإنكار بأحدهما دون الآخر. فإن أمكن كلا الأمرين، يعني أمكن تسبيل الجامع بين الأفراد الصريحة وأمكن تسبيل الجامع بين الأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة، فحينئذ يقع الكلام في مقام الإثبات، وأن هذه الألفاظ موضوعة لأجل من الجامعين. وإذا لم يمكن تسبيل الجامع على أحد القولين واختص الإنكار بالآخر، فلا وقع للنزاع في مقام الإثبات بعد ما كان الطرف الآخر مستحيلا. فيقع الكلام فعلا في إمكان تسجيل الجامع على القول الصحيح لوضع الألفاظ للصحيح. لنرى أنه هل يمكن هنا تسجيل الجامع أو لا يمكن. ذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى أن تسجيل أن وجود الجامع في الأفراد الصحيحة أمر لا بد منه وزرلي وذلك من جهة أننا نعلم بترتب أثر واحد على الأفراد الصحيحة جميعها، فإن كل صلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر كما هو المذكور في الآية المباركة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك استفيد من الروايات أن الصلاة عماد الدين وأنها معراج المؤمن. علمنا من جميع ذلك أن هنا جامعا بين الأفراد الصحيحة، وأن الأثر مترتب على ذلك الجامع من جهة أن الواحد لا يكثر إلا عن الواحد. لا بد من السنخية بين المعلول وعلته. إذا كان المعلول واحدا لا يمكن أن يكون العلة متعددا. الواحد بما هو واحد لا يؤثر فيه الإثنان بما هو إثنان فضلا عن الأكثر. فمن جهة السنخية والرد المعتبرة بين العلة والمعلول لا بد من أن يكون العلة واحدا كما أن المعلول واحد. وحيث إن النهي عن الفحشاء والمنكر أمر واحد يترتب على أفراد الصلاة، فلا يمكن أن يكون كل فرد من الصلاة أو كل نوع من الصلاة مؤثرا في هذا الأثر من جهة الخصوصية اللازمة فيه، بل لا بد أن يرجع إلى هذا التأثير إلى تأثير الجامع في ذلك الأثر ليكون المؤثر واحدا كما كان الأثر واحدا. فهذا من جهة البرهان العقلي لا بد منه. ولكن للمناقشة فيما أفاده قدس الله نفسه مجال واسع من جهات. أما أولا فقد تقدم في البحث الموضوع العلم أن هذه القاعدة المعروفة وهي أن الواحد لا يذكر إلا عن الواحد إنما يتم في الواحد الشخصي، المعلول الواحد الشخصي لا يمكن أن يكون المؤثر فيه الإثنان بما هما إثنان. فأما الواحد النوعي فقد ذكرنا أنه لا مانع من صدوره من الكثير بلا حاجة إلى أن ينتهي الأمر إلى تشكيل جامع بينهما. وقد ذكرنا أن الحرارة تترتب على النار وعلى الحركة السريعة وعلى القوة الكهربائية وعلى الغضب، كل ذلك يترتب على الاشتكاك، كل ذلك يترتب عليه الحرارة. ولا يمكن تسيير الجامع بين الشمس والنار والحركة والغضب والاشتكاك، فإن الجامع بين الجوهر والأراز غير معقول. والحل أن صنفا وطائفة من الحرارة معلولة للشمس مثلا، وهذه الحرارة غير معلولة للنار، بل الحرارة بصنفها الآخر وبفردها الآخر مترتب على النار، وكذلك قسم من الحرارة مترتب على الحركة أو على القوة الكهربائية أو على الاستكاك أو غير ذلك إذا أنتج. فلا ملزم لأن يكون الواحد النوعي منتهيا في مقام التأثير إلى الواحد النوعي في العلة أيضا، بل يمكن أن تكون العلة لشيء واحد أمورا متعددة متخالفة بالذات من دون أن يتصور بينها جامع ذاتي. هنا أيضا يمكن أن يقال إن النهي عن الفحشاء والمنكر ليس أمرا شخصيا يؤثر في أفراد الصلاة، بل كل فرد من الصلاة يترتب عليه فرد من النهي عن المنكر. فما هو المانع من أن يكون هذا الواحد بالنوع، يعني النهي عن الفحشاء والمنكر، مترتبا على أمور متعددة من دون أن يكون بينها جامع ذاتي ماهوي؟ هذا أولا، يعني أصل القاعدة مخصوصة، وهذه القاعدة لو تمت إنما تتم في الواحد الشخصي لا في الواحد النوعي. وثانيا إن هذه القاعدة على تقدير تماميتها فإنما هي تتم في العلل والمعلولات الحقيقية، يعني في المقولات التي يفرز فيها علة ومعلول، فيكون المعلول واحدا بالنوع وداخلا تحت مقولة واحدة. هذا يكشف فرزا عن الجامع الذاتي بين العلل وبين الأفراد المتعددة أو الأصناف أو الأنواع المتعددة، يكشف وحدة المعلول ذاتا ونوعا عن وحدة العلة ذاتا ونوعا، كالحرارة مثلا. أخرج هنا سلمنا إن الحرارة من مقولة الكيف الملموس، وهذه مقولة واحدة لها أفراد. فإذا فرضنا أن الشمس يترتب عليها الحرارة والنار يترتب عليها الحرارة، أفرض أننا نستكشف بقانون أن الواحد النوعي لا يذكر إلا أن الواحد النوعي، نستكشف بذلك وجود جامع بين الشمس والحرارة. وأما بالنسبة إلى محل كلامنا فليس هنا أمر يكون واحدا بالنوع، فإن النهي عن الفحشاء والمنكر غير داخل تحت مقولة من المقولات. المنكر في العالم يختلف باختلاف أنواعها، الكذب حرام منكر وهو من مقولة الكيد المسموع، قتل النفس حرام وهو داخل في مقولة أخرى، الزنا حرام وكذلك أكل مال الغير حرام، الفحشاء نظام انتزاعي بكل عمل فيه عقلا أو شرعا، ومعنى النهي عن الفحشاء إيجاب الصلاة وتأثير الصلاة في أن ينتهي الإنسان عن المنكرات الخارجية. من صلى صلاة حقيقة وتوجه إلى الله سبحانه في أفعال الصلاة يترتب على ذلك أنه ينتهي عن الفحشاء والمنكر، لذلك لا يستجيب محرما من المحرمات الإلهية. الانتهاء عن الفحشاء والمنكر الذي هو إنذار انفدائي عن ترك المحرمات الإلهية ليس هذا داخلا تحت مقولة من المقولات، ليكون الأثر واحدا بالله فيستكشف به أن المؤثر أيضا واحد بالله. بل هو أمر انتزاعي من شروط متعددة متعلقة بأفعال متعددة من مقولات متباينة يجمعها إنظام انتزاعي. الانتهاء عن الفحشاء والمنكر غايته أن ننتجع من أفراد الصلاة أيضا إنظاما انتزاعيا، وهو الناهي عن الفحشاء والمنكر. إذا ترتب على الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر فيصح أن يقال إن الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. فالمستكشف به بهذا الإنظام الانتزاعي إنظام انتزاعي للصلاة، لا أنه يكشف عن وجود جامع مقولي ذاتي بين أفراد الصلاة. ومن الظاهر أن لفظ الصلاة لم يوزع لمفهوم ناهي عن الفحشاء والمنكر، يعني لهذا الجامع الانتزاعي. وبعبارة أخرى الجامع الانتزاعي الذي لا بد من هذا لم يوزع له لفظ الصلاة يقينا، وأما الجامع الحقيقي يعني المعنون بهذا العنوان معنون الناهي عن الفحشاء والمنكر ليس هنا جامع ذاتي لعدم وجود الكاشف عن ذلك. هذا ثانيا، لو سلمنا عن هذا ايضا في خصوص المقام لابد من الالتزام بعدم وجود الجامع الذاتي، وان الجامع عنواني بالاخرى في بقيه الموارد استكشفنا وجود الجامع الذاتي، ولو فرضنا ان الاثر واحد بالعنوان لا واحد بالذات، لكن بخصوص المقام لا بد من الالتزام بان الجامع هو جامع انتزاعي وليس المعنون بالناهي عن الفحشاء والمنكر حقيقه واحده ساريه في انواع الصلاه وفي افرادها. وذلك لعدم تصور الجامع بين بشرط شيء وبشرط لا، هذا غير معقول. معنى الجامع وترتب الأثر على الجامع إلغاء الخصوصيات. فإذا قلنا إن الخمر حرام مثلا، معناه أن موضوع الحرمة هو طبيعة الخمر المايع المسكير، وأما كونه أبيض فهو ملغى، كونه أحمر ملغى، كونه عتيق ملغى، جديد ملغى، كميته كثيرة ملغى، قليلة ملغى، أي خصوصية فرضنا. إذا قلنا إن الله حرم الخمر معناه أن الحرمة ثابتة لما يسمى بهذا الاسم المايع المسكر مع إلغاء جميع خصوصياته حتى فرد فرد ما. لو فرضنا ان الخمر وجد في الخارج من دون اي خصوصيتين لن كان هذا مستحيلا، لكن لو فرضنا وجود الكلي الطبيعي في الخارج من دون خصوصية فردية كان ايضا حراما، لأن الحرمات ثابتة لهذا الطبيعي لا لخصوصياته. وكذلك في الآثار التكريمية إذا قلنا أن النار محرقة معناه أن الإحراق من آثار طبيعة النار، وأما أن هذا النار أخذ من الشجر أو من غير الشجر، هذا النار كثير أو قليل، أي خصوصية فرزنا في النار الإحراق من آثار النار بلا خصوصية للفرد، أي خصوصية فرزنا خصوصية شكلية جنسية، النار مجذر أو مردى أو مثلث أو غير ذلك من الخصوصيات المأخوذة في النار. وهذا لا يحتمل في المقام، لا يمكن أن يقال إن الأثر مترتب على الجامع بين الأفراد الصحيحة والخصوصيات ملغاة، فإنا نفس فأن الخصوصيات إثم أن الخصوصيات غير ملغاة في المقام. مثلا صلاة المسافر مقيدة بأن يقع التسليم في الركعة الثانية، جهاد الخير يترتب عليه النهي عن الزكاة والمنكر، وصلاة الحاضر مقيدة بأن لا يقع السلام في الركعة الثانية وإلا لكان باطلا، ولا يترتب عليه النهي عن الفحشاء إلى المنكر. فصلاة الحاضر مقيدة في القيد العدمي، يعني بشرطنا بشرط أن لا يقع التسليم في الركعة الثانية، وصلاة المسافر مقيدة فأن يقع التسليم في الركعة الثانية. كيف يمكن تسليم الجامع بين المقيد لشيء والمقيد بعد ذلك الشيء؟ فرض تسليم الجامع أن تكون الخصوصيات ملغاة وأن يكون الأثر مترتبا على الجامع، وهذا في المقام غير معقول. صلاة الفجر مقيدة بالجهد على العلم والانتقاد، وصلاة الظهر مقيدة بعدم ذلك، وهكذا من الاختلاف في السلامات. هذه الاختلافات يعني تدلنا على أن الأثر غير مترتب على الجامع، بل الخصوصيات النوعية والصنفية دخيلة في هذا الأثر. إذن كيف يمكن أن يتصور جامع فيقال إن اللفظ موضوع بإزاء ذلك الجامع وأن الأثر مترتب على هذا الجامع؟ وبقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.